بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية، وهذه الآية جاءت في سورة الحجرات، كثيرا ما يعني يقولها الوعاظ لما فيها من أخلاق، حتى قيل أن سورة الحجرات سمعت أو يعني سميت بسورة الأخلاق. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب من رب العزة، من الله عز وجل، وموجه لمن؟ للمسلمين، للمؤمن، للعاقل، لمن دخل الإيمان في قلبه. اجتنبوا كثير من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة وما أدراك ما الغيبة، فالله سبحانه وتعالى شبه المغتاب كمن يأكل لحوم البشر، وقد يتورع بعض الناس عن أكل اللحوم المستوردة خشية أن تكون قد ذبحت على غير شيئة الله، ولكن لا يتورع بل يقع في لحوم البشر في كل صغيرة وكبيرة. الغيبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، يعني تقول فلان فيه كذا كذا بما يكره. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا أقول صحيح حقيقة. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، تكلم أمامه، تكلم يعني، أما أنك تختابه فقد اختبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني افتريت عليه، والافتراء على المسلمين جريمة في حق ذاتك ونفسك ومجتمعك، وفي حق أيضا المغتاب. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن البهتان فقد بهت بمعنى افتريت عليه. والغيبة أول ما تبدأ صغيرة ثم تكبر ككرة الثلج اللي مع التدحرج فإنها تكبر أكبر من لازم، فهذا يضيف وهذا يضيف حتى تصل إلى ما لا يحمل عقباه. المغتاب يعني يوم القيامة يأتي وقد أفلس من الحسنات. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدون من المفلس؟ من المفلس اللي ما عنده شيء؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده أموال، ما عنده متاع، ما عنده شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح مفاهيم، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني أمهات العبادات، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وقذف هذا، قذفه يعني رماه بالكلام أو بما ليس فيه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني يأتي بحسنات الدخل الجنة فيأخذ سيئات البشر فيدخل النار والعياذ بالله. هذا هو حال المغتاب، كما يقول أحد الصالحين، يقول: الغيبة كالصاعقة المهلكة، وإنما المغتاب كمن ملك من جنيقا فهو يقذف به يمينا وشمالا وشرقا وغربا، يقذف بحسناته، فيجلس الديوانية أو في أي مكان ويقذف هذا وهذا، كأنما يوزع حسناته المقبولة، لأن هناك كثير من الأعمال بعضها مقبول بعضها غير مقبول، أما يوم القيامة تؤخذ من حسناته المقبولة، الأعمال المقبولة فقط وليس غير مقبولة. فإذا خلص ما عنده حسنات أخذ من خطايا الناس. الناس عندها جرائم، زنا وشرب خمر ومخدرات وسيقات، كلها الأعمال هو ما عملها ويرفض يعملها، لكن هاي جرائم الناس أنت تأخذها يوم القيامة بسبب الغيبة، لأن فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، يعني راح تأخذ زنا الناس وجرائمهم وسكرهم، كل الأخطاء اللي أنت كنت ترفضها راح تأخذ يوم القيامة بسبب الغيبة. عافانا والله إياكم من شر الغيبة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.